هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 17 من حلقات دروس النحو والصرف للمستوى الثاني لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الدرس الماضي، المحاضرة الماضية، عن الأسماء الموصولة، عن الأسماء الموصولة، وتحدثنا تحديدا عن صلة الموصول، وعرفنا أن صلة الموصول ثلاثة أنواع. صلة الموصول النوع الأول الصفة الصريحة، والنوع الثاني الجملة، عرفنا أنها إما جملة اسمية أو جملة فعلية، والنوع الثالث شبه الجملة، الظرف والجار والمجرور. وتكلمنا عند العائد وقلنا أن الجملة إذا وقعت صلة الموصول فلا بد لها من شرطان، الشرط الأول أن تكون خبرية، والشرط الثاني أن تشتمل على عائد يربطها بالاسم الموصول. وسمي عائدا، طبعا هو ضمير، لكن سمي عائدا لأنه يعود إلى الاسم الموصول. حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن حذف العائد. طبعا الأصل أن العائد يذكر لأن المقصود به الربط. العائد وظيفته أن يربط بين صلة الموصول والاسم الموصول، لذلك اشترط في العائد المطابقة، اشترط في العائد أن يكون مطابقا للاسم الموصول حتى يكون هناك ترابط وصلة بين الموصول وصلته، بين الموصول وصلته. لكن قد يحذف هذا العائد، قد يحذف هذا العائد. فالسؤال من اليوم في هذه الحلقة نقول حكم حذف العائد، كما تلاحظون هنا في الشريحة حكم حذف العائد. نقول يجوز حذف العائد سواء كان في محل رفع أو نصب أو جر. يجوز العائد، يجوز حذفه، لكن بشرط. لكن بشرط، ما هذا الشرط؟ ننظر هنا في، يقول لكن يشترط لذلك شرط، وهو ألا يقع لبس بعد حذفه. يعني ننتبه أن العائد يجوز حذفه، لكن ما يجوز ذلك إلا إذا لم يحدث لبس، إذا لم يحدث لبس بعد حذفه. نوضح هذا، كيف يكون اللبس؟ فلو قلت جاء الذي هو يكتب، نتأمل هنا الذي هو يكتب، أين صلة الموصول؟ صلة الموصول هو يكتب، وهذه جملة اسمية، جملة اسمية، هو مبتدأ ويكتب جملة، هذه خبر، والمبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نقول فالعائد هنا الضمير هو، والعائد هو، وهذا لا يجوز حذفه، لا يجوز أن يحذف العائد هنا. قال لماذا؟ قال لأننا لو حذفنا العائد لا أحدث هنا لبس. ما هذا اللبس؟ اللبس هو أن لو حذفناه لتوهم المتكلم أو لتوهم المخاطب أن صلة الموصول جملة فعلية. طبعا تلاحظون أن صلة الموصول جملة اسمية، هو مبتدأ ويكتب خبر، يكتب الجملة، جملة يكتب خبر. فهذه الآن صلة الموصول جملة اسمية مبدوعة باسم، لكن لو حذفت العائد ماذا يكون الكلام؟ سيكون الكلام جاء الذي يكتب، فسيتوهم المخاطب أن الجملة صلة الموصول جملة فعلية، جاء الذي يكتب. لهذا حتى لا يحدث هذا اللبس فإننا نمتنع عن حذف العائد، نمتنع عن حذف العائد. نقول إذا لا يجوز حذف العائد هنا. لماذا؟ قال لأنه لو حذف لالتبست الجملة الإسمية، لالتبست الجملة الإسمية الواقعة صلة بالجملة الفعلية. كيف ذلك؟ فصلة الموصول هنا جملة اسمية، هو يكتب جملة اسمية، وعند حذف العائد سيتوهم أن الصلة جملة فعلية مبدوءة بفعل، مبدوءة بفعل، إذ سيكون الكلام بعد الحذف جاء الذي يكتب، جاء الذي يكتب. ففي هذه الحالة لا يجوز حذف العائد، لا يجوز حذف العائد. إذن هذه ننتبه لها. ننتقل الآن إلى حذف العائد. قلنا لكم أنه يجوز حذف العائد، والعائد إما أن يكون مرفوعا، والمرفوع نقصد به في محل رفع، وإما أن يكون منصوبا أي في محل نصب، وإما أن يكون مجرورا أي في محل جر. فننتقل الآن إلى حذف العائد المرفوع. حذف العائد المرفوع نقول هنا نحو رأيت الذي قائم في الدار، رأيت الذي قائم في الدار. هنا صلة الموصول قائم في الدار، وقائم هنا خبر، قائم الخبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف، والتقدير رأيت الذي هو قائم. وأين العائد؟ العائد محذوف وهو المبتدأ، هو قائم. إذن العائد المرفوع محذوف والتقدير هو قائم، رأيت الذي هو قائم وهو مبتدأ في محل رفع، مبتدأ في محل رفع. إذن هذا مثال حذف العائد المرفوع، رأيت الذي قائم في الدار، والتقدير الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى أيضا من حيث العائد المرفوع قول الله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فهنا العائد محذوف، وهنا العائد محذوف وهو أيضا مرفوع، وهو أيضا مرفوع، والتقدير كل شيعة هو أشد، من كل شيعة هو أشد. فنقول فأي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع، هم الميم علامة الجمع، وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، تقديره هو، وهو العائد المحذوف، وهو العائد المحذوف. إذن هذا مثال حذف العائد المرفوع في هذه الآية، والمثال الذي قبل هذه الآية. ننتقل إلى حذف العائد المنصوب. حذف العائد المنصوب نحو أعجبني ما قرأت، أعجبني ما قرأت. اسم الموصول هو ما بمعنى الذي، يعني أعجبني الذي قرأت، وصلة الموصول هو قرأت. طيب أين العائد في هذه الجملة؟ قال العائد في هذه الجملة محذوف، وهو أيضا منصوب، وهو منصوب، والتقدير أعجبني، قال أعجبني ما قرأته، أعجبني ما قرأته. إذن العائد المنصوب محذوف والتقدير ما قرأته. وأخذنا أن الهاء من الضمائر التي لا تكون إلا في محل نصب أو جر، فإن اتصلت بفعل فهي في محل نصب، كما هنا قرأته، هنا الهاء اتصلت في فعل فهي إذن في محل نصب. إذن العائد المحذوف هنا في محل نصب، إلا المنصوب يعني المقصود في محل نصب. ومن قوله تعالى وما عملت أيديهم، وما عملت أيديهم، هذه الآية فيها قراءتان، قراءة الأولى وما عملته أيديهم، والقراءة الأخرى وما عملت أيديهم. القراءة الثانية وما عملت، هنا حذف العائد والتقدير وما عملته، وما عملته. إذن فما اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطف على قوله ليأكلوا من ثمره وما عملته، وما عملته. وجملة عملت صلة الموصول، عملت صلة الموصول، ما اسم موصول بمعنى الذي، الذي عملت، وعملت صلة الموصول. أين العائد فيها؟ قال والعائد محذوف أي عملته، وهو ضمير في محل نصب. هذا مثال العائد المنصوب. ننتقل إلى حذف العائد المجرور بالإضافة. العائد المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بحرف الجر. فنبدأ الآن بحذف العائد المجرور بالإضافة. حذف العائد المجرور بالإضافة نقول نحو أنفق ما أنت منفق في وجوه الخير. يقول المثال هنا أنفق ما أنت منفق في وجوه الخير. فهنا ما أنت، ما أنت، ما اسم موصول يعني الذي أنت منفق. أين العائد؟ قال العائد هنا محذوف وتقديره منفقه، ما أنت منفقه. فتلحظون الشريحة هنا عندنا منفقه، لو تأملنا منفقه منفق منفق مضاف والهاء مضاف إليه والهاء مضاف إليه لكن حذف. إذن العائد هنا مجرور بالإضافة محذوف والتقدير أنفق ما أنت منفقه. فما اسم موصول وقد حذف العائد المجرور بالإضافة والتقدير أنفق ما أنت منفقه منفق مضاف والهاء مضاف إليه. ومنه قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض فاقضي ما أنت قاض. ما هنا موصول بمعنى الذي فاقضي الذي أنت قاض وأنت قاض هذه صلة الموصول أنت مبتدأ وقاض خبر والجملة الاسمية صلة الموصول. أين العائد؟ قال العائد محذوف. ما نوع هذا العائد؟ مجرور بالإضافة يعني ما أنت قاضيه ما أنت قاضي فقاضي مضاف والهاء مضاف إليه. فما اسم موصول مفعول به وقد حذف العائد وهو مجرور بالإضافة والتقدير ما أنت قاضيه ما أنت قاضيه. ننتقل إلى حذف العائد المجرور بالحرف حذف العائد المجرور بالحرف نحو استفد مما يستفيد العقلاء استفد مما يستفيد العقلاء. هنا مما أصلها من ما من ما يعني من الذي يستفيد فيستفيد هنا جملة صلة الموصول ويستفيد فعل مضارع مرفوع رفع الضمة والعقلاء فاعل. طيب أين العائد؟ العائد لا نراه موجود نقول العائد محذوف والتقدير أي استفد مما يستفيد منه استفد مما يستفيد منه. فهنا العائد محذوف وهو مجرور بحرف الجر. طبعا العائد المجرور بحرف الجر يحذف هو وحرف الجر قبله يحذف هو وحرف الجر قبله لأنه ما يصح أن يحذف هو ويبقى حرف الجر لأن حرف الجر ما جاء به إلا من أجل الجر. فإذا حذف المجرور فلا داعي لذكره فلا داعي لذكره. فإذا التقدير استفد مما يستفيد منه فحذف العائد المجرور بالحرف وهو الهاء في منه. ومن قوله تعالى ويشرب مما تشربون ويشرب مما تشربون يعني من الذي تشربون. تشربون هنا هذه جملة صلة الموصول فعل وواو الجماعة فاعل. طيب أين العائد؟ قال العائد محذوف. طبعا واو الجماعة ما يصلح أن تكون عائد لأن الواو ليس مما يعني من الذي تشربون فالواو هنا فاعل والعائد لابد أن يكون راجع إلى ما فإذا هو محذوف والتقدير ويشرب مما تشربون منه. قال فمما من حرف جر وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر وجملة تشربون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد محذوف تقديره مما تشربون منه فحذف العائد وهو الهاء وحذف قبل حرف الجر حذف قبل حرف الجر. لكن نلحظ هنا في نقطة مهمة وهو أن يشترط في حذف العائد المجرور بحرف الجر أن يكون حرف الجر واحدا يعني الذي جر الاسم الموصول هو الحرف الذي جر العائد. تلحظون هنا استفد مما يستفيد منه العقلاء فهنا ما الموصولة مجرورة بمن وكذلك العائد المحذوف مجرور بمن كذلك هنا ويشرب مما تشربون العائد المجرور الاسم الموصول هنا مجرور بمن والعائد المحذوف مجرور بمن. إذا لابد من اتحاد حرف الجر لابد من اتحاد حرف الجر هذا أمر مهم. وبهذا ننتهي من الاسم الموصول ثم ننتقل إلى أسئلة وتدريبات على الاسم الموصول لأن كما قلت لكم هذه الأسئلة والتدريبات هي عبارة عن توثيق القواعد وترسيخها في أذهان الطلاب والطالبات. فنبدأ في السؤال الأول قل السؤال اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. أكرمت فراغ اجتهدا أكرمت فراغ اجتهدا الخيار الأول الذين الخيار الثاني اللذين الخيار الثالث اللذان الخيار الرابع الذين الذي الخيار الرابع الذي الصواب أين هو أكرمت اجتهد نرى فهنا اجتهد فيه ألف الاثنين فيه ألف الاثنين إذن العائد هنا للاثنين ضمير العائد للاثنين وضمير العائد لابد أن يطابق الاسم الموصول. فإذا ما الذي يستعمل للاثنين للمذكر المثنى؟ هو إما اللذين أو اللذان، إما اللذين أو اللذان. أما الذين فهو جمع الذكور، والذي للمفرد المذكر. لكن هل نستعمل اللذين أو اللذان؟ قلنا أن اللذين يكون في حالة النصب والجر، واللذان يكون في حالة الرفع. فهنا يا ترى هذا المكان مكان رفع أو نصب؟ نرى أكرم فعل والتاء فاعل، إذن فعل وفاعل. هنا ماذا يكون؟ يكون مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا أم مرفوعا؟ المفعول به يكون منصوبا أو في محل نصب. إذن الخيار الصحيح هو الخيار الثاني، كرمت اللذين، كرمت اللذين. فنقول اللذين هنا مفعول به مبني على الياء في محل نصب، إذن الخيار الثاني هو الصحيح. ننتقل لسؤال آخر، يقول اسم موصول مشترك من الذين، هذا من؟ هذه أربع خيارات. نبدأ بالخيار الثاني، الذين اسم موصول لكنه مختص كما تعلمنا، مختص بجماعة الذكور. هذا ذكرنا أنه اسم إشارة وليس اسما موصولا، هذا لأن ذا إذا اتصلت بها هاء فهي اسم إشارة مطلقا. بقي عندنا من ومن. من المكسورة، مكسورة الميم، هي حرف جر، هي حرف جر. إذن الصواب هو الخيار الرابع والأخير، من. من اسم موصول، من اسم موصول. إذن هذا هو الصحيح. ننتقل للذي بعده، يليه. يقول ما الموصولة تستعمل واحد للعاقل كثيرا لغير العاقل كثيرا للعاقل وغيره على السواء، العاقل وغيره على السواء. إذن الخيار الأول للعاقل كثيرا لغير العاقل كثيرا للعاقل وغيره على السواء. الصواب أن درسنا أن ما الموصولة الأصل فيها أن تستعمل لغير العاقل، تستعمل لغير العاقل. إذن هنا لغير العاقل، هذا هو الجواب الصحيح. ننتقل لبعده، أي الموصولة معربة دائما أو مبنية دائما أو معربة غالبا أو مبنية غالبا. هنا أخذنا أي الموصولة وعرفنا أن أي الموصولة هي في الغالب أنها معربة، تعرب بالحركات الظاهرة على آخرها، لكن في حالة واحدة تبنى، لكنها تبنى في حالة واحدة وهي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. إذن الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ الإجابة الصحيحة هي الثالثة، أنها معربة غالبا، معربة غالبا. ننتقل للسؤال الذي يليه، مثال لأل الموصولة. عندنا أل، عرفنا أن أل قد تكون حرف تعريف وقد تكون اسم موصول. متى تكون اسم موصول؟ نقول هنا الباب، المرأة، القادم، البيت. رجعنا مرة ثانية، معليش هنا نعيدها، نقول الباب، المرأة، القادم، البيت. هنا قلنا أن أل لا تكون اسم موصولا إلا إذا دخلت على صفة صريحة، صفة صريحة اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة. فلو تأملنا في هذه الأشياء، الباب ليس صفة اسم، المرأة أيضا اسم ليس صفة، البيت كذلك اسم وليس صفة، القادم هو الصفة، صفة صريحة يدل على حدث، ومن قام بالحدث يدل على الحدث وهو القدوم، ومن فعل القدوم وهو صاحب الحدث. إذن الإجابة الصحيحة هي الثالثة، القادم، يعني الذي يقدم، الذي يقدم. إذن الإجابة الصحيحة هي الثالثة، أل في القادم موصولة، أل في القادم موصولة. يحب الناس الذين يصدقون في كلامهم، يحب الناس الذين يصدق، الذين مفعول به ماذا؟ منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو منصوب علامة نصبه الياء، أو مبني على الفتح في محل نصب، أو مبني على الفتح في محل نصب. الجواب الصحيح أن نقول الذين عرفنا أنه مبني، فإذا كان مبنيا ما يمكن نقول عنه منصوب، ما يمكن نقول عنه منصوب، وإنما نقول في محل نصب. إذن الذين مبني على الفتح، الذين مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. هذا هو الجواب الصحيح وهو الخيار الثالث، الخيار الأخير هو الصواب. ننتقل مثال لداء الموصولة. عرفنا أن ذا قد تأتي اسم إشارة وقد تأتي من الأسماء الستة بمعنى صاحب وقد تكون موصولة، لكن التي تكون موصولة لها علامة كما قلنا لكم سابقا، علامتها أن يقع بعدها جملة، يقع بعدها جملة وأن تسبق بما ومن الاستفهاميتين، بما أو من الاستفهاميتين. فهنا من ذا القادم، هذا الخيار الأول، من ذا يكتب درسه، هنا رأيت ذا مال. فذا هنا عندي ثلاث كلمات هي ذا، لكن واحدة منها موصولة، وقلت لكم الموصولة هي التي تسبق بما أو من استفهامتين ويقع بعدها جملة، ويقع بعدها جملة. فننظر إلى الأولى، الأولى ذا سبقت بمن الاستفهامية، لكن الذي وقع بعدها ماذا؟ مفرد أو جملة؟ وقع بعدها مفرد، إذن ليست موصولة هنا، هنا اسم إشارة، لأن ذا إذا وقع بعدها مفرد فهي اسم إشارة. طيب من ذا يكتب درسه، هنا ذا وقع قبلها من الاستفهامية وجاء بعدها جملة، وجاء بعدها جملة، إذن وهنا رأيت ذا مال أيضا وقع بعدها مفرد، فذا هنا بمعنى اسم موصول بمعنى صاحب، يعني رأيت صاحب مال. إذن الإجابة الصحيحة هي الخيار الثاني، يعني من الذي يكتب درسه، من الذي يكتب درسه، إذا الخيار الثاني هو الصواب. سؤال آخر، أكرمت الذي اجتهد. العائد ضمير مستتر أو ضمير محذوف، العائد محذوف أو ضمير بارز، هنا أكرمت الذي اجتهد. الحقيقة لو تأملنا في هذا أكرمت الذي اجتهد، لأن نظرنا اجتهد هنا، لو تأملنا ما نجد في اللفظ عائد، ما نجد في اللفظ ضمير يرجع في اللفظ، ولكنه مستتر، يعني أكرمت الذي اجتهد هو، اجتهد هو، فالعائد ضمير مستتر تقديره هو ضمير مستتر. إذا الخيار الأول هو الصواب أن العائد ضمير مستتر وليس محذوفا، وليس محذوفا، هو في فرق بين المحذوف والمستتر، هنا موجود هو لكنه مستتر لا نراه. ننتقل لبعده، يقرأ المعلم مما يقرأ الطلاب. يقرأ المعلم، العائد المحذوف مرفوع أو منصوب أو مجرور، طبعا كلمة مرفوع أو منصوب ومجرور يعني في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، لأن العائد ضمير والضمائر مبنية، والضمائر مبنية. طيب ماذا نقول؟ يقرأ المعلم مما يقرأ الطلاب، العائد المحذوف هنا مجرور، العائد المحذوف مجرور، لأن التقدير يقرأ المعلم مما يقرأ، يقرأ منه الطلاب، منه، فمن حرف جر والهاء محذوف وهو ضمير في محل جر، إذن الخيار الثالث هو الصواب، لأن التقدير مما يقرأ منه الطلاب، مما يقرأ منه الطلاب، كما قلنا في الآية الكريمة ويشرب مما تشربون منه، يشرب مما تشربون، العائد محذوف والتقدير تشربون منه. هنا فاز الذي أخلص لله في عمله، الذي اسم موصول عين مسماه بلفظه، يعني الذي عين مسماه بلفظه، هذا الخيار الأول، أو عين مسماه بواسطة أن المتصلة به، أو عين مسماه بواسطة الجملة بعده. ننظر الخيار الأول، عين مسماه بلفظه، الذي يعين مسماه بلفظه هو العلم فقط من المعارف، هو العلم فقط من المعارف، أما بقية المعارف فإنها تعين مسماها بقيد، فإذا الخيار الأول غير صحيح. طيب عين مسماه بواسطة المتصلة به، نقول أن التي تتصل في الاسم الموصول هي زائدة وليست للتعريف، زائدة وليست للتعريف. طيب إذا الخيار الصحيح هو ماذا؟ هو الثالث، أن اسم الأسماء الموصولة تعين مسماها بواسطة الجملة بعدها، بواسطة الجملة بعدها. ننتقل إلى سؤال آخر، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب دائما، صح أو خطأ؟ نقول صحيح، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب دائما. وبهذا ننتهي من التدريبات، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل